موقع طرب ميكس دوت كوم. مريض بالوحدة، ناس حواليه في كل مكان، وخايف يوم يكون عشمان فيلقى فراق. دلوعه طربت من قلة الأحضان، دموعه صحبة المشوار وخدوا أمان. وماشي زي ما هو ماشي، لا بيكذب ولا بيخون، عيونه في يوم اللمعة ومن لمسة القلوب بتهون. وماشي زي ما هو ماشي، لا بيكذب ولا بيخون، عيونه في يوم اللمعة ومن لمسة القلوب بتهون. لو عايز تسمع الجديد، موقع طرب ميكس دوت كوم.